بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حباح بن حيان عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عن بسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه، قال سمعت أم حبيبة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. حدثني أبو غسان الإسماعيلي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا الحديث فيه بشارة لكل مسلم في فضل الله، رحمك الله، في فضل الله ورحمته، أن من صلى تحديث المحبين من صلى في كل يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هذا فضل عظيم، وهذه تسمى السنن الرواتب، وفيه فضل أم حبيبة فإن حافظت على هذه الصلوات لما سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الرواة على عنبسة وسالم وأوس كلهم حافظوا على هذه الصلوات منذ سمعوها، لما في ذلك من الخير العظيم. وجاء في السنن تفسيرها أنها 4 ركعات قبل الظهر، يعني 4 ركعات بسلامي، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه 12 ركعة يسن المسلم أن يحافظ عليها: 4 ركعات قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وجاء في حديث ابن عمر أنها 10 ركعات، وجاء ركعتان قبل الظهر، لكن 4 ركعات أولى. وهذا عند أهل العلم لما يجتنب الكبائر. أما من اجترح الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والتعامل بالربا أو ارتكب ما يجب الحد في الدنيا، فهذا متوعد عليه الوعيد، إنما هذا الوعد لمن اجتنب الكبائر وأدى الفرائض. يسن المسلم أن يقضيها إذا فاتت ركعة الظهر 4 ركعات قبل الظهر، إذا فاتت تقضيها قبل الصلاة إلى دخول وقت العصر، وركعة المغرب إذا فاتت تقضيها إلى دخول وقت العشاء مغيب الشفق، وركعة الفجر وركعة العشاء تقضيها إلى نصف الليل ما دام الوقت باقي. أما ركعة الفجر فيجوز لك أن تقضيها بعد الصلاة مباشرة أو بعد طلوع الشمس، جاء ما يدل على هذا وهذا. نعم. حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا داود عن النعمان بن سالم بهذا الإسناد: من صلى في يوم 12 سجدة تطوعا بني له بيت في الجنة. السجدة هي الركعة، اسم الركعة سجدة، لأن أهم أركان الركعة هي السجدة. نعم. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما برحت أصليهن بعد. وقال عمر: ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان مثل ذلك. حدثني عبد الرحمن. ما برحت يعني ما زلت مستمرا على صلاتها على أدها. المحافظة عليها بني له بيت في الجنة. حدثني عبد الرحمن بن بشر وعبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا قال النعمان بن سالم أخبرني قال سمعت عمرو بن أوس يحدث عن عنبسة عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى لله كل يوم فذكر بمثله.